بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه ربي وربكم رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق أن تحدثنا عما يقوله المغرضون وهم يتحدثون عن آية الجزية، وهي قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تحدثنا في برنامجكم الذي يتحدث ويذب عن الشبهات التي تثار عن الإسلام، تحدثنا في حلقة سابقة عن هذه الشرعة، عن مقدار الجزية التي فرضها الله وعمن تؤخذ منه الجزية. ونقبل إذن الله تبارك وتعالى لنتحدث: هل كانت الجزية شرعة قرآنية كما يراها الآخرون، نوعا من الأتاوة يفرضها المسلمون بحكم القرآن على الآخرين، أم كانت جزءا من عقد معاوضة بين أهل الذمة وبين المسلمين؟ لن نتحدث من عندياتنا، بل سنترك الحكم للنصوص القرآنية والنبوية وكذلك لأقوال الفقهاء المسلمين، ثم سنسمع التاريخ ماذا يقول. بداية نقول بأن للجزية شرطا أساسا وشروطا أخرى. فأما الشرط الأساس فهو شرط الحماية. حينما يأخذ المسلمون الجزية من أحد، فإنما يأخذونها في مقابل الحماية، وهذا أمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب عقد الجزية مع ربيعة الحضرمي، جاء فيه: وأن نصر آل ذي مرحب على جماعة المسلمين، أي هذا واجب عليهم بموجب الجزية. وحين كتب عبادة بن الصامت رضي الله عنه الجزية للمقوقس، قال له: نقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إن كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علينا. إذن شرط الجزية هو الحماية، أن نحمي الآخرين من العدوان، أن نبذل دماءنا ذودا عنهم. ولما كتب خالد رضي الله عنه عقد الجزية مع أهل جرجان، قال لهم: فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم. يقول الباجي في المنتقى: الجزية تؤخذ منهم على وجه العوض لإقامتهم في بلاد المسلمين والذب عنهم والحماية لهم. وهذا أمر مشهور عند الفقهاء، قاله الماوردي في الأحكام السلطانية، والنووي في مغني المحتاج، وابن قدامة في المغني، وغيره كثير من الفقهاء. بل ينقل القرافي رحمة الله عليه عن ابن حزم إجماعا غريبا، يقول: من كان في الذمة، هذا موضوع إجماع المسلمين، من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة، أي هو استهتار بذمة الله وذمة رسوله. فالواجب إجماعا على المسلمين أن يقوموا بالذود عن أهل الجزية ولو بذلوا في ذلك دماءهم وأموالهم. يعلق القرافي على هذا الإجماع فيقول: فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه إنه لعظيم، وهو والله عظيم. والحماية المفروضة لأهل الجزية ليست فقط في بلاد المسلمين، بل لو قدر العدو على غير المسلمين الذين يدفعون الجزية لنا فإن الواجب علينا أن نخلصهم، ولو أخذهم إلى بلاده فإن الواجب علينا أن نستردهم وأن نطلق أسراهم. يقول ابن النجار الحنبلي في مطالب أولي النهى: يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من قصدهم بأذى. لذلك لما أغار التتار على بغداد وعلى بلاد المسلمين أخذوا أهل الذمة وبعض المسلمين أسرى، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما يحكي ذلك في مجموع الفتاوى، ذهب إلى أميرهم قطلوشاه وطلب منه أن يفرج عن الأسرى الذين عنده، فقال له: أفرج عن أسرى المسلمين. فقال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، لا ندع لك أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فلما رأى الأمير التتري إصرار المسلمين على إطلاق أهل ذمتهم أطلق لهم أسراهم من أهل الملة ومن أهل الذمة. إذن واجب الحماية يمتد لهؤلاء حتى ولو كانوا في بلاد لا نقدر عليها. لماذا يدفع الآخرون الجزية؟ هل هي أتاوى؟ أقول لا، إنما هي في مقابل ما يصنعه المسلمون لهم وهو الحماية. فإن تولوا حماية أنفسهم أو عجز المسلمون عن حمايتهم سقطت الجزية لسقط شرطها. لذلك لما أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه الجزية من أهل حمص جمع الروم له الجموع، فماذا صنع أبو عبيدة رضي الله عنه؟ رد المال إلى أهل حمص وقال لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط ما كان بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. وبالفعل نصر الله جنده، فعاد أبو عبيدة إلى أخذ الجزية، فالجزية استحقها بشرط الحماية، حين عجز عن الحماية وجب عليه أن يرد الجزية. حين قامت بعض الشعوب بالدفاع عن نفسها أسقط المسلمون عنهم الجزية. نقل ذلك المؤرخ الفرنسي لوران في كتابه أرمينيا بين بيزنطة والإسلام، نقل بأن معاوية رضي الله عنه أسقط الجزية عن القائد رختوني ومن معه على شرط أن يقوموا بحماية أنفسهم وهم من الأرمن، فلما قاموا بحماية أنفسهم سقطت الجزية عنهم. ومثل هذا صنعه مع الجراجمة معاوية رضي الله عنهم، فقد أسقط عنهم الجزية، بل كانوا يغنمون إذا قاتلوا مع المسلمين. لماذا أسقط عنهم الجزية؟ لأنهم كانوا يتولون بأنفسهم حماية أنطاكيا وما حولها. وأيضا أبو عبيدة صنع مثل ذلك مع أهل السامرة، وسويد بن مقرن رضي الله عنه صنعه مع أهل جرجان، وعامل عمر رضي الله عنه عتبة بن فرقد صنعه مع أهل أذربيجان، وسراق بن عمرو صنعه مع أهل أرمينيا. كل هؤلاء أسقطت عنهم الجزية حين قاموا بأنفسهم بالدفاع عن بلادهم. إذن الجزية ليست أتاوة، الجزية أشبه ما يكون بما نسميه اليوم ببدل الخدمة العسكرية الذي يدفعه الناس في بعض الدول، فبدل من أن يخدم خدمة العسكرية يقوم بدفع شيء من المال، فكأنها أشبهت ذلك. هذا ما يقوله آدم ميز في كتابه الحضارة الإسلامية، يقول: كانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح. توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام يقول مثل ذلك، يقول: ولم يكن الغرض من فرض الجزية على المسيحيين لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة من غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت ديانتهم المختلفة تحول بينهم وبين الخدمة في الجيش، وفي مقابل الحماية التي كفلتها لهم جيوش وسيوف المسلمين. إذن لم يكن من العدل أن يطلب من غير المسلمين أن يشتركوا في جيش الإسلام الذي ينصر قضايا المسلمين، فكان العوض عن ذلك أن يقوم المسلمون بحمايتهم مقابل دينار واحد عمن يقدر على حمل السلاح. والجوران في كتابه قصة الحضارة يقول: ولم تكن هذه الضريبة تفرض على غير المسلمين إلا على القادرين على حمل السلاح، وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية، وكان لهم على الحكومة المسلمة أن تحميهم. المؤرخ فلان فلوتن يقول ويعطي بعدا آخر للجزية، يقول: الضرائب ليست فادحة بالنسبة لما كانت تقوم به الحكومة العربية من بناء الطرق وحفر الترع وتوطيد الأمن وإلى غيره من ضروب الإصلاح. والحقيقة، والكلام لفلوتين، والحقيقة أن الجزية لم تكن عقابا لأهل الذمة، فهي نظير إعفائهم من الجندية وفي مقابل حماية المسلمين لهم. إذن حين أخذ المسلمون الجزية فإنما أخذوها في مقابل ما بذلوا من أموالهم ودمائهم ذودا عن هؤلاء الذين دفعوا الجزية. إذن الجزية ليست أتاوة وليست شيئا من الظلم، فهذا أول ضمانة يقدمها الإسلام لأهل الجزية. هل هناك ضمانات أخرى؟ نعم، من ضمانات الإسلام لأهل الجزية أنه يشملهم في نظامه التكافلي الذي يدفع الجزية، له على المسلمين أن يشركوه في نظامهم التكافلي. الإسلام دين إحسان، الله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكلمة أحسنوا عامة تعم المسلم والكافر، فكل هؤلاء يحب الله الإحسان إليهم. لذلك إذا افتقر واحد من أهل الذمة فإنه يندب المسلم إلى التصدق عليه، إلى الإنفاق عليه. بل بعض أهل العلم حين قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقول القرطبي: مطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة، أي يجعلهم داخلين في هذه الآية. ويقول عكرمة من التابعين رحمة الله عليه في شرح هذه الآية: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب، فجعلهم جزءا مما يجب على المسلمين أن يدفعوا له. السرخسي رحمة الله عليه الفقيه العظيم يقول في كتابه المبسوط مبينا لماذا تدفع الزكاة والصدقات لهؤلاء، يقول: لنا أن المقصود، أي من الزكاة الواجبة، سد الخلة للمحتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة من المؤدي، قربة إلى الله من المؤدي، وهذا المقصود حاصل بالصرف، أي بدفع المال، إلى أهل الذمة، فإن التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات، لأننا لن ننهى عن بر من لم يقاتلنا. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن يرى بعض الفقهاء بأنهم يعطون حتى من الزكاة الواجبة، وبعضهم منع ذلك وقال: بل يعطون فقط من الصدقات المندوبة. الكاساني رحمة الله عليه في بدائع الصنائع يرى أن دفع الصدقة إلى الفقير غير المسلم أولى من دفعها للمسلم. لماذا؟ لأن المسلم قد يجد روافد أخرى، قد يجد كثيرين من المسلمين يتبرعون له، فلا تكون حاجته بمقدار حاجة غير المسلم. يقول الإمام رحمة الله عليه: وجبت الصدقة لدفع المسكنة، والمسكنة موجودة في الكفرة، فيجب صرف الصدقة إليهم كما يجوز صرفها إلى المسلم، بل أولى، لأن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم عليه. يرى أنه أولى أن نتصدق. لماذا؟ لجملة أمور، من بينها أن ذلك لعله يحببهم إلى الإسلام. وجاء في القرآن ما يرغب في الصدقة على غير المسلمين. يذكر أبو عبيد في كتابه الأموال، والأثر صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، ذكر أن بعض المسلمين كان لهم أنسباء وقرابة من بني قريظة ومن بني النضير، فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، لا يرغبون بالصدقة على هؤلاء القرابة من غير المسلمين، يريدونهم أن يسلموا فينفقوا عليهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. إذا أنفقتم على غير المسلم فهذا لأنفسكم، هذا خير يكتب لكم عند الله تبارك وتعالى. وفي مراسيل سعيد بن زيد بإسناد صحيح إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود، تصدق على أهل بيت من اليهود، بل هذا ما فهمه العلماء من قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول أبو رزين: كنت مع سفيان بن سلمة رضي الله عنه، فمر على أسارى من المشركين فأمرني أن أتصدق عليهم، وتلا هذه الآية. هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صنع خلفاؤه من بعده، وهكذا فعل الأمراء المسلمون. فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه لنصارى الحيرة في كتاب جزيتهم: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، ليس عليه جزية، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا كبيرا من أهل الذمة يسأل الناس، قال: ما أنصفناك؟ إن أكلنا شبيبتك ثم نأخذ منك الجزية. وكتب رضي الله عنه إلى عماله ألا يأخذوا الجزية من شيخ كبير. وفي رواية أنه كتب لخازن بيت المال: انظر هذا وضرباءه أمثاله، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب. فوضع عنه الجزية وأمر له من بيت مال المسلمين. وقال رضي الله عنه: من لم يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه عدي بن أرطأة: انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، لم يعد قادرا على العمل، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. هكذا يتحول دافع الجزية بموجب نظام التأمين الاجتماعي الإسلامي من دافع للجزية حال شبابه إلى آخذ للصدقة وآخذ للعون من بيت مال المسلمين. ما أشبه هذه الشرعة حين تكون كذلك ما أشبهها بضريبة التقاعد التي يأخذها الموظفون في بلداننا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق أينما كان، وأن يجعلنا من أتباع الحق. لنا عودة أخرى للحديث عن شبهات أخرى يثيرها الآخرون عن القرآن العظيم. فالله أسأل أن يجعلنا ممن يرى الحق حقا فيتبعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.